لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. اللهم نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. نعم سم. أحسن الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. أما بعد، فقال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه في كتاب الأدب: باب في العفو والتجاوز. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه، ومن تقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم الله بها، فينتقم لله بها. ومن تقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله بها. حديث أخرجه الشيخان. نعم. وهذا مسلم. الترجمة: العفو والتجاوز، أو التجاوز في الأمر. والحديث: ما خير رسول الله بينهم في أمر إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. ما خير، شو كلام الشارع؟ أحسن. قوله ما خير، قوله ما خير بصيغة المجهول من التخيير، إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فيه استحباب الأخذ بالأيسر والأرفق ما لم يكن حراما أو مكروها. فيه استحباب، فيه استحباب الأخذ بالأيسر والأرفق ما لم يكن حراما أو مكروها. قال القاضي: ويحتمل أن يكون تخييره صلى الله عليه وسلم ها هنا من الله تعالى، فيخيره فيما فيه عقوبتان، أو فيما بينه وبين الكفار من القتال وأخذ الجزية، أو في حق أمته في المجاهدة في العبادة أو الاقتصاد، وكان يختار الأيسر في كل هذا. قال: وأما قولها ما لم يكن إثما، فيتصور إذا خيره الكفار والمنافقون، فأما إن كان التخيير من الله تعالى أو من المسلمين فيكون الاستثناء منقطعا. كذا في شرح مسلم للنووي. قوله: فإن كان، أي أيسر الأمرين إثما كان، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم منه، أي من أيسرهما الذي يكون إثما، إلا أن قوله إلا أن ينتهك حرمة الله. انتهاك حرمة الله تعالى ارتكاب ما حرمه، والاستثناء منقطع، أي لكن إذا انتهكت حرمة الله انتصر لله تعالى وانتقم ممن ارتكب ذلك. طيب، مش ما سبت الحديث الترجمة العفو والتجاوز؟ نتكلم مع الرسلان أو الشارع. ها؟ طيب، لم ينتقم لنفسه، هذا في عفو تجاوز. أحسن الله إليك. إيش قال الرسلان؟ ومن تقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه، أي ما عاقب أحدا على مكروه أتاه من قبله، نعم، بل كان يصبر على جهل من جهل عليه، ويحتمل جفاءه، ويصفح عمن آذاه في خاصة نفسه، كصفحه عمن قال: اعدل فإن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، وما عدلت منذ اليوم. يعني الشاهد الترجمة يقول: ومن انتقم رسول نفسه إلا أن انتهك حرمة الله فينتقم. هذا في عفو تجاوز، يعني هو يتجاوز إذا يعني إذا أوذي في نفسه أو إذا توي. نعم نعم يعفو يتجاوز في الأمر. نعم ما مر معنا أمس الحديث. نعم جبله. نعم قال جبله بردائي. نعم قال ابن رسلان وكصفحه عن الأعرابي الذي جبذ رداءه كما تقدم. ثم قال فإن قيل فأذاه صلى الله عليه وسلم هو انتهاك حرمة من حرم الله، فكيف ترك الانتقام ممن آذاه استئلافا وتركا لمن ينفر في دينه كما قال استهلاكا استئلافا وتركا لمن ينفر في دينه كما قال عليه السلام لئلا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. وقد قال مالك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعفو عمن شتمه. وإذا تقرر هذا فالمراد بانتهاك حرمه التي فالمراد بانتهاك حرمه التي لا ترجع بحق النبي صلى الله عليه وسلم بل بحرمة الله وحرمة محارمه، فإنه كان يقيم حدود الله على من انتهك شيئا منها فلا يعفو عنها، كما قال في حديث السارقة ولو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. قال القرطبي لكن ينبغي أن يفهم أن صفحه عمن آذاه كان مخصوصا به وبزمانه، وأما بعده فلا يعفى عنه. وقال عياض أجمع العلماء على أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم كفر، واختلفوا هل حكمه حكم المرتد فيستتاب أو حكم الزنديق لا يستتاب، وهل قتله للكفر أو للجهر أو للحد وغسله، وهل قتله للكفر أو للحد. وجمهورهم على أن حكمه حكم الزنديق لا تقبل توبته، وهو مشهور مذهب مالك وقول الشافعي وأحمد. وقال أبو حنيفة هي كفر وردة وتقبل توبته إذا تاب. والشان قوله من تقبل صلى نفسه يعفو، ما يكون يعني خاصا بشخصه وذاته ولا يتعلق بحرمة الله. طيب بعد الحديث أحسن الله عليكم. قال حدث ذكر هنا في الحاشية أحسن الله عليكم قال وأخرجه مسلم من طريق هشام بن عروة عن أبيه عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده. هذا جاءت الحديث بعد. نعم لأن فيها تكملة أحسن الله عليكم. ها قال إلا أن يجاهد في سبيل الله وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه، إلا أن ينتهك شيء من محارم الله فينتقم لله عز وجل. وهذا لفظ مسلم الثاني. ما قال قال الحافظ في الفتح وفي الحديث الحث على ترك الأخذ بالشيء لعسر والاقتناع باليسر وترك الإلحاح فيما لا يضطر إليه، ويؤخذ من ذلك الندب إلى الأخذ بالرخص ما لم يظهر الخطأ طيب. والحث على العفو إلا في حقوق الله تعالى، والندب إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومحل ذلك ما لم يفضي إلى ما هو أشد منه، وفيه ترك الحكم للنفس وإن كان الحاكم متمكنا من ذلك بحيث يؤمن منه الحيف على المحكوم عليه لكن لحسم المادة. طيب أحسن عليكم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم خادما ولا امرأة قط. نعم قال المدري خرجه مسلم والنسائي في أن ضرب الزوجة والخادم والدابة وإن كان مباحا للأدب فتركه أفضل. والزوجة هذا عنده إذا خاف النشوز يغضهن وهجرهن وضربهن في المضاجع. نعم وإن كان باحم لدى فتركه أفضل، ضرب الزوجة والخادم والدابة. كان يوحي بأن ضرب الزوجة للتأديب غير النشوز، لكن هل يكون تأديب غير النشوز؟ في أن ضرب الزوجة والخادم يقول الدابة وإن كان مباحا للأدب فتركه أفضل. طيب هذا خلق النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث بعده صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله يعني بن الزبير في قوله تعالى خذ العفو، قال أمر نبي الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ العفو من أخلاق الناس. قال خذ أمر أن يأخذ العفو من أخلاق الناس، أخرجه البخاري والنسائي. طيب قوله تعالى في تفسير قوله خذ العفو، شوف لما عدد الله تعالى أحسن الله عليكم قوله في تفسير قوله تعالى خذ العفو في تفسير قوله تعالى خذ العفو لما عدد الله تعالى من أحوال المشركين ما عدده وتسفيه رأيهم وظلال سعيهم، أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يأخذ العفو من أخلاقهم، يقال أخذت حقي عفوا أي سهلا، وهذا نوع من التيسير الذي كان يأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ثبت في الصحيح أنه كان يقول يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. والمراد بالعفو هنا ضد الجهد، والعفو ضد الجهد نعم، والعفو التساهل في كل شيء كذا في بعض التفاسير. وفي جامع البيان خذ العفو من أخلاق الناس كقبول أعذارهم والمساهلة معهم انتهى. وفي تفسير الخازن المعنى اقبل الميسور من أخلاق الناس ولا تستقص عليهم فيستعصوا عليك فتتولد منه العداوة والبغضاء. وقال مجاهد يعني خذ العفو من أخلاق الناس وأعمالهم من غير تجسس، وذلك مثل قبول الاعتذار منهم وترك البحث عن الأشياء. وأخرج البخاري عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه قال ما نزلت خذ العفو وأمر بالعرف إلا في أخلاق الناس. وفي رواية قال أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأخذ العفو من أقوال الناس، وكذا في جامع الأصول. وفي الجمع بين الصحيحين للحميدي قال أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأخذ العفو من أقوال الناس، أو كما قال انتهى كلام الخازن. في الدر المنثور وأخرج سعيد بن منصور وابن أبي شيبة والبخاري وأبو داود والنسائي والطبراني والبيهقي وغيرهم عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه قال ما نزلت هذه الآية إلا في أخلاق الناس، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وفي لفظ أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأخذ العفو من أخلاق الناس. وأخرج الحاكم وصححه عن ابن عمر رضي الله عنهما في قوله تعالى خذ العفو قال أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأخذ العفو من أخلاق الناس، يعني أخلاقهم وأقوالهم، يعني من أخلاق الناس وأعمالهم وأقوالهم، مثل قبول الاعتذار وترك البحث عن الأشياء. يعني الناس يتفاوتون في هذا، فإذا أراد أن يستقصي أو أراد أن يطلب منهم ما هو الأولى أو ما هو لم يستطع، يكون بينهم وبينهم شحنة وعداوة، ولكن يأخذ الميسور، ما تيسر من أخلاقهم وأعمالهم يأخذه ويعفو ويصفح عما زاد على ذلك. خذ العفو من أخلاق الناس وأعمالهم من غير تجسس، وذلك مثل قبول الاعتذار ترك البحث عن الأشياء. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، هذه من أجمع الآية. خذ العفو يعني ما سهل من أخلاق الناس، وأمر بالعرف المعروف وأعرض عن الجاهلين. نعم أحسن الله عليكم. باب في حسن العشرة. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الحميد يعني الحماني قال حدثنا الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغه عن الرجل الشيء لم يقل ما بال فلان يقول، ولكن يقول ما بال أقوام يقولون كذا وكذا. العشرة المعاشرة، إذا بلغ عن الرجل الشيء يعني المكروه لم يقل ما بال فلان، ما حاله وشأنه، يصرح باسمه، هذا من حسن الخلق، حسن العشرة، معاشرة الناس، ولكن يقول ما بال أقوام يقولون كذا، يحترز من المواجهة المكروه ما حصل المقصود، فلا يواجه المكروه، ما يحصل المقصود، قال ما بلوا أقوام حصل المقصود. حديث أخرجه النسائي بمعناه. قال علي، قال حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل عبد الحميد بن عبد الرحمن الحماني، وأخرجه البخاري ومسلم من طرق عن الأعمش به، ولفظ البخاري صنع النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فرخص فيه فتنزه عنه قوم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فخطب فحمد الله ثم قال ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه، فوالله إني لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية. الله سبحانه. طيب حديث بعده. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبيد الله بن عمر ابن ميسرة قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا سلم العلوي عن أنس رضي الله عنه أن رجلا دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه أثر صفرة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قلما يواجه رجلا في وجهه بشيء يكرهه، فلما خرج قال لو أمرتم هذا أن يغسل ذا عنه. قال أبو داود سلم ليس هو علويا، كان يبصر في النجوم وشهد عند عدي بن أرطاءة على رؤية الهلال فلم يجز شهادته. كان يبصر النجوم يعني قوي حاد البصر، شهد عند عدي لم يجز شهادته، لماذا رد شهادته؟ حديث قال المدير خرج الترمذي والنسائي وسلم هذا هو ابن القيس بصري لا يحتج بحديثه، ضعيف يعني إشكال عليه. صلى الله عليه. قال إسناده حسن في الشواهد من أجل سلم العلوي وهو ابن قيس، فهو ضعيف يعتبر في المتابعات والشواهد، وقد روي ما يشهد لحديثه وقد سلف الحديث. يقول البخاري علويا يعني لم يكن من الراجع رضي الله عنه، بل كان يبصر في النجوم ويبصر في العلو، لأن يعني النجوم في العلو فنسب إليه. فلم يجد شهادته، شهد عند عدي فلم يجد شهادته، ما ذكر السبب. يعني ضعفه في الشهادة. ها؟ في آخر الشرح قال ليش لما ضعفوا في الشهادة؟ قال ذاك الرجل الذي كان يرى الهلال قبل قال ذلك الرجل الذي كان يرى الهلال قبل الناس بليلتين. ايش كان ذلك؟ في الشرح نفسه شيخنا. نعم. كلام الشهادة. نعم. لم يكن من أولاد علي بل كان يبصر في النجوم ويبصر في العلو. لو أمرتم شعبة هو اللي قال عنه هذا. ها؟ شعبة هو اللي روي عنه هذا الكلام شيخ. شعبة يروي هذا في الشرع عندك؟ إيه. قال شعبة ذاك الذي يرى الهلال قبل الناس بليلتين. قبل الناس؟ أي نعم. يعني ذكر في الشرح عندك؟ اي اخر شيء الشيخ قبل كلام المنذري. هذا هو ابن قيس بصري لا احتج بحديثه المنذري. الحديث اللي بعده انت. بعد قول نعم. هو قال بل كان ليس هو علويا. أي لم يكن من أولاد علي رضي الله عنه، بل كان يبصر في النجوم أي يبصر في العلو. نعم. لأن النجوم في العلو فنسب إليه. طيب. فلم يزد شهادته. أي لم يقبل. أي بضمن أي لم يقبل ابن عطاء. قال في الخلاصة ضعفه ابن معين وقال الشعبة. ذاك الذي يرى الهلال قبل الناس بليلتين. يعني كان قادح في يستعجل. كيف يرى الناس قبل الناس بليلتين؟ ظن نوع من القدح. ها؟ كأنها كلمة قدح تقريبا. كأنه ايش؟ يرى الهلال قبل موعده العادي. يعني طعن فيه يعني. الله أحسن الله إليكم. في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم قال عن حماد بن زيد قال ذكرت لشعبة سلما العلوي فقال الذي يرى الهلال قبل الناس بيومين. قال قتيبة يقال إن أشفار عينيه قد بيضتا وكان ينظر فيرى أشفار عينيه فيظن أنه الهلال. لكن جاء عن يحيى بن معين أنه قيل له سئل عن سلم العلوي فقال لا بأس به فقال أحمد بن عبد السلام أليس هو الذي يقول شعبة ذاك الذي يرى الهلال قبل ذاك الذي يرى الهلال فقال ليس به بأس كان يرى الهلال قبل الناس كان حديد البصر. والشاهد من الحديث أن الرسول كان لا يواجه الناس ما يكره دخل عليه وأثر صفرة فقال لو أمرتم هذا أن يغسل أذى عنه ولم يواجهه ما يكره. هذا من حسن خلقه هذه الصلاة والسلام حسن عشرة ومعاشرة معاشرة هذه الصلاة والسلام. طيب بعد حديث بعد أحسن الله إليكم. قال حدثنا نصر بن علي قال أخبرني أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن الحجاج بن فرافصة عن رجل عن أبي سلمة عن أبي هريرة وحدثنا محمد بن المتوكل ابن المتوكل العسقلاني قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا بشر بن رافع عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه رفعاه جميعا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن غر كريم والفاجر خب لئيم. تكلم على هذا. قال حديث حسن وقد وقع على سفيان خلاف في روايته عن الحجاج بن فرافصة. وقد وقع على سفيان خلاف في روايته عن الحجاج بن فرافصة عن الرجل المبهم. فروي عنه من طريق أنه سماه يحيى بن أبي كثير فبهذا يكون بشر بن رافع وهو ضعيف وقد تابعه حجاج بن فرافصة. سماه إيش؟ أنه سماه يحيى بن أبي كثير فبهذا يكون بشر بن رافع وهو ضعيف. كيف يكون بشر هو سماه؟ سماه يكون بشر رافع يحيى بن كثير سماه بشر رافع كيف؟ أو يقصد أن الرجل يحيى بن أبي كثير أو لعله يقصد أن الرجل هو يحيى بن أبي كثير. طيب يقول سماه لأنه في رواية ثانية عن يحيى بن أبي كثير يعني في الطريق الثاني يعني ولا كيف؟ في الطريق الثاني ها؟ أيوة الطريق الثاني عن يحيى عن ها؟ عن يحيى بن كثير كذي بشر بن رافع عن يحيى بن كثير شو يقول عندك؟ قال حديث حسن وقد وقع على سفيان خلاف في روايته عن الحجاج بن فرافصة عن الرجل المبهم فروي عنه من طريق أنه سماه يحيى بن أبي كثير أبي سلمة كما في الطريق الثاني. نعم. فبهذا يكون بشر بن رافع وهو ضعيف كيف يكون بشر وسمى حلبة؟ يقول يكون بشر بن رافع وهو ضعيف قد تابعه حجار بن فرافصة، يعني يكون بشر بن رافع متابع. كيف يسمى حلبة كثير ويكون بشر روى عن يحيى بن أبي كثير؟ ويقصد يكون بشر بن رافع تابعه حجاج بن فرافصة، هذا اللي تابع بدأ مقابل الرجل. طيب، المؤمن غير كريم، قال ابن أثير، قال في المعالم أحسن الله إليك، قبلها المؤمن غير كريم أي موصوف بالوصفين فوق، أي موصوف بالوصفين، أي له الاغترار لكرمه، والفاجر أي الفاسق خب أو خب بفتح خاء معجمة وتكسر وتشديد موحدة، أي يسعى بين الناس بالفساد، والتخبب إفساد زوجة الغير أو عبده، لئيم أي بخيل لجوج سيء الخلق، وفي كل منهما الوصف الثاني سبب للأول وهو نتيجة الثاني، فكلاهما من باب التذييل والتكميل. قاله القاري. قال الخطابي في المعالم: معنى هذا الكلام أن المؤمن المحمود هو من كان طبعه وشيمته الغرارة وقلة الفطنة للشر وترك البحث عنه، وأن ذلك ليس منه جهلا لكنه كرم وحسن خلق، وأن الفاجر هو من كانت عادته الخب والدهاء والبغول في معرفة الشر وليس ذلك منه عقلا ولكنه خب ولؤم. انتهى. وقال ابن الأثير: المؤمن غر كريم، أي ليس بذي مكر، فهو ينخدع لانقياده ولينه، وهو ضد الخب، يقال فتى غر وفتاة غر. انتهى. قال السيوطي: هذا أحد الأحاديث التي انتقدها الحافظ سراج الدين القزويني على المصابيح وزعم أنه موضوع. وقال الحافظ ابن حجر في رده عليه: قد أخرجه الحاكم من طريق عيسى بن يونس عن سفيان الثوري عن حجاج بن فرافصة عن يحيى بن أبي كثير به موصولا، وقال أسنده المتقدمون من أصحاب الثوري. وحجاج قال ابن معين: ليس به، لا بأس به. قال: ولم يحتج الشيخان ببشر ولا بحجاج. قال الحافظ: بل الحجاج ضعفه الجمهور، وبشر بن رافع أضعف منه، ومع ذلك لا يتجه الحكم عليه بالوضع لفقد شرط الحاكم في ذلك. انتهى. وقال الحافظ صلاح الدين العلائي: بشر بن رافع هذا ضعفه أحمد بن حنبل، وقال ابن معين: لا بأس به. وقال ابن عدي: لم أجد له حديثا منكرا. وأخرجه البيهقي من طريق أبي داود الثانية، فقال عن حجاج بن فرافصة. فرافصة بالضم ولا فراسة؟ شكل ضبط عندك بالشكل فقط. طيب، أي أحد من سير عن أبي سلم فتعين المبهم أنه يحيى بن أبي كثير. وحجاج هذا قال فيه ابن معين: لا بأس به، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال أبو حاتم: هو شيخ صالح متعبد. وقال أبو زرعة: ليس بالقوي، وتوثيق الأولين مقدم على هذا الكلام. وحصلت برواية حجاج هذا المتابعة لبشر بن رافع في الحديث وخرج به عن الغرابة، فالحديث بروايتهما لا ينزل عن درجة الحسن. انتهى كلام السيوطي ملخصا. قال المنذري: وخرجه الترمذي وقال: غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، هذا آخر كلامه. وفي إسناده بشر بن رافع الحارثي اليمامي، ولا يحتج بحديثه. لكن الشاعر يقول له: قل حسن، كذلك الألباني حسنه. قال حسن لأجل المتابعة. نعم، أحسن لي. طيب، والشاهد من الحديث يعني وصف المؤمن بأنه غر كريم، وأنه ليس بذي مكر، وأنه ينخدع لانقياده ولينه. أحسن الله إليكم. نقل في الحاشية كلام بخلاف الفاجر، فإنه يسعى بين الناس بالفساد. نعم، نقل كلام عن طحاوي في الحاشية، قال قال الإمام الطحاوي في شرح هذا الحديث في شرح مشكل الآثار نعم قال في شرح هذا الحديث فتأملنا هذا الحديث لنقف على المراد به ما هو إن شاء الله فوجدنا الغر في كلام العرب هذا الذي لا غائلة معه ولا باطن له يخالف ظاهره ومن كانت هذه سبيله ومن كانت هذه سبيله أمن المسلمون من لسانه ويده وهي صفة المؤمنين ووجدنا الفاجر ظاهره خلاف باطنه لأن باطنه هو ما يكره وظاهره فمخالف لذلك كالمنافق الذي يظهر شيئا غير مكروه منه غير مكروه نعم وهو الإسلام الذي يحمده أهله عليه ويبطن خلافه وهو الكفر الذي يذمه المسلمون عليه فكان مثل ذلك الخب الذي يظهر المعنى الذي هو محمود منه حتى يحمده المسلمون على ذلك ويبطن ضده مما يذمه المسلمون عليه وهو الفاجر الذي وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بما وصفه به في هذا الحديث وخالف بينه وبين المؤمن الذي وصفه بما وصفه به في هذا الحديث والله عز وجل نسأله التوفيق أحسن الله إليكم يكون من هذا أيضا قول المنافقين عن النبي صلى الله عليه وسلم هو أذن نعم المنافقون داخلون في وصف الفاجر خب الله قال من اللوم صلى الله عليه وسلم قال تعالى قل هو أذن خير رد الله عليه قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال بئس ابن العشيرة أو قال بئس رجل العشيرة ثم قال إذنوا له فلما دخل ألان له القول فقالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله ألنت له القول وقد قلت له ما قلت قال إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من ودعه أو قال تركه الناس لاتقاء فحشه هل هذا من ليس المداهنة هل هذا من المداهنة المداراة من المدارات فرق بين المدارات والمداهنة المداهنة أن يداهن في دين الله يسكت عن إنكار المنكر والمدارات أن يؤخر يعني الكلام والإنكار إلى وقت آخر يداريه في هذا الوقت دفعا لشره مدارات أن يدارى ولا يواجه دفعا لشره لكنه مؤذي وأما المداهنة يداهن في دين الله ولا ينكر المنكر فالمدارات جائزة والمداهنة ممنوعة قالت ودوا لتدهنوا فودهنون مداهنة لا يمكن المنكر مداهنة وأما المدارات فإنه لا يواجهه في الوقت الحاضر اتقاء لفحشه وشره طيب الحديث قال عن المذي خرجه البخاري ومسلم نعم والترمذي وهذا الرجل هو عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري قيل هو مخرمة بن أوفل الزهري والد المسور بن مخرمة وعيينة بن حصن قيل هو مخرمة بن وائل والمسور كان كان أظن مخرمة كان في حدة والذي النبي لما جاء أقبية خبأ له خرج إليه وقال خبأنا لك هذا خرج إليه وقابله قول بئس عشيرة بئس هو من قومه العشيرة القبيلة بئس هذا الرجل من هذه العشيرة كما يقال يا أخ العرب قال القاضي هذا الرجل نعم كلام. قال القاضي هذا الرجل هو عيينة بن حصن ولم يكن أسلم حينئذ وإن كان قد أظهر الإسلام فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين حاله ليعرفه الناس ولا يغتر به من لم يعرف حاله. قال وكان منه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعده ما دل على ضعف إيمانه وارتد مع المرتدين وجيء به أسيرا إلى أبي بكر رضي الله عنه. قوله ثم قال أذنوا بهمزة ساكنة وصلا أي أعطوا الإذن. قوله ألان له القول أي قال له قولا لينا. من ودعه أو تركه الناس شك من الراوي ومعنى الفعلين واحد لاتقاء فحشه. يسر الناس من عند الله من ودعه أو تركه الناس يعني لاتقاء فحشه نعم أي لأجل لاتقاء فحشه أي لأجل قبيح قوله وفعله. وفي رواية للبخاري اتقاء شره. قال القرطبي في الحديث جواز غيبة المعلن بالفسق أو الفحش ونحو ذلك من الجور في الحكم والدعاء إلى البدعة مع جواز مداراتهم اتقاء شرهم ما لم يؤدي ذلك إلى المداهنة في دين الله. ثم قال والفرق بين المدارات والمداهنة أن المداراة بذل الدنيا لصلاح الدنيا أو الدين أو هما معا وهي مباحة وربما استحبت، والمداهنة ترك الدين لصلاح الدنيا. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما بذل له من دنياه حسن عشرته والرفق في مكالمته، ومع ذلك فلم يمدحه بقول فلم يناقض قوله فيه فعله، فإن قوله فيه قول حق وفعله معه حسن عشرة، فيزول مع هذا التقرير الإشكال بحمد الله تعالى كذا في فتح الباري. يعني باب المداورات يداريه اتقاء فحشه ولا ممدح وقوله إذن بأسرع يبين حاله حتى يعرف الناس حاله، لكنه لم يواجه بما يكره مداراتا واتقاء لفحشه. نعم أحسن الله إليكم. نقل هنا في الحاشية عن الخطابي قال يجمع هذا الحديث علما وأدبا، وليس قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمته بالأمور التي يسيمهم بها ويضيفها إليهم من المكروه غيبة وإثما. قال الخطابي في أعلام الحديث يجمع هذا الحديث في أعلام شرح البخاري هذا أحسن الله إليكم. شرح البخاري سماه أعلام الحديث. قال الخطابي في أعلام الحديث هو له شرح. نعم شرح البخاري في أعلام الحديث. نعم أحسن الله إليكم. الخطابي مطبوع نعم. نعم كم مجلد؟ ما أدري، لكن هنا النقل من المجلد الثالث. طيب سنولي. قال يجمع هذا الحديث علما وأدبا، وليس قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمته بالأمور التي يسيمهم بها ويضيفها إليهم من المكروه غيبة وإثما كما يكون ذلك من بعضهم في بعض، بل الواجب عليه أن يبين ذلك ويفصح به ويعرف الناس أمره، فإن ذلك من باب النصيحة والشفقة على الأمة. ولكنه لما جبل عليه من الكرم وأعطيه من حسن الخلق أظهر له من البشاشة ولم يجبهه بالمكروه ليقتدي به أمته في اتقاء شر من هذا سبيله وفي مداراته ليسلموا من شره وغائلته. قال الحافظ في الفتح وظاهر كلامه أي من كلام الخطابي أن يكون هذا من جملة الخصائص، وليس كذلك، بل كل من اطلع من حال شخص على شيء وخشي أن غيره يغتر بجميل ظاهره فيقع في محذور ما، فعليه أن يطلعه على ما يحذر من ذلك قاصدا نصيحته. وإنما الذي يمكن أن يختص به النبي صلى الله عليه وسلم أن يكشف له عن حال من يغتر بشخص من غير أن يطلعه المغتر على حاله، فيذم الشخص بحضرته ليتجنب المغتر ليكون نصيحة، بخلاف غير النبي صلى الله عليه وسلم، فإن جواز ذمه للشخص يتوقف على تحقق الأمر بالقول أو الفعل ممن يريد نصحه. ثم أحسن عليكم نقل عن القرطبي بعد الكلام الذي ذكره الشارح، قال: وقال العلماء: تباح الغيبة في كل غرض صحيح شرعا، حيث يتعين طريقا إلى الوصول إليها إلى الوصول إليه بها. تباح الغيبة في كل غرض صحيح شرعا، حيث يتعين طريقا إلى الوصول إليه بها، كالتظلم والاستعانة على تغيير المنكر والاستفتاء والمحاكمة والتحذير من الشر، ويدخل فيه تجريح الرواة والشهود وإعلام من له ولاية عامة يسير من هو تحت يده، وجواب الاستشارة في نكاح أو عقد من العقود، وكذا من رأى متفقها يتردد إلى مبتدع أو فاسق ويخاف عليه الاقتداء به، وممن تجوز غيبتهم من يتجاهر بالفسق أو الظلم أو البدعة. نعم، يعني إذا كان الشخص هو يعلن، ما رأيت شخص مثلا يشرب الدخان في الشارع، قلت فلان يشرب الدخان، ما يصير غيبة هذا، لأن هو أعلن هذا، هو أعلن هذا، بخلاف ما إذا كان مستخفي لا يعلم به أحد. طيب، الحديث بعده. أحسن الله عليكم. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بئس أخو العشيرة. فلما دخل انبسط إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلمه، فلما خرج قلت: يا رسول الله. أحسن الله عليكم. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن قبل عندنا حدثنا عباس العنبري. تقديم وتأخير. نعم، عندنا مؤخر وبعدها حمد بن علي وبعدها موسى بن إسماعيل. عندنا مؤخر. أحسن الله عليكم. نقرأ حدثنا عباس. نعم. قال: حدثنا عباس العنبري قال حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا شريك عن الأعمش عن مجاهد عن عائشة رضي الله عنها في هذه القصة. تابع الحديث السابق، هذا مكان هنا. نعم. قالت: فقال تعني النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، إن من شرار الناس الذين يكرمون اتقاء ألسنتهم. نعم، هذا مناسب لأنه بعد الحديث السابق. قال المنذري: ذكر يحيى بن سعيد القطان المجاهد لما سمع من عائشة. وأخرج البخاري ومسلم في صحيحهما حديث مجاهد عن عائشة. كيف؟ يعني هذا الحديث ما سمعه، ولا يعني مجاهد سمع عن عائشة لكن هذا الحديث ما سمعه؟ من اللي يقول المجاهد لما سمع من عائشة، وأخرج البخاري صحيح حديث مجاهد عن عائشة. كيف يخرجانه وهو لم يسمع؟ إشكال عليه. قال: أحسن عليكم. حديث صحيح شريك، وهو ابن عبد الله النخعي القاضي، وإن كان سيء الحفظ متابع. والأعمش وإن يكن كما قال أبو حاتم في العلل قليل السماع من مجاهد، وعامة ما يروي عن مجاهد مدلس، وكما ذكر ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل بإسناده إلى يحيى بن سعيد قال: كتبت عن الأعمش أحاديث عن مجاهد كلها ملزقة لم يسمعها، متابع أيضا. وانظر الحديثين السابقين بطريقيهما المختلفين عن عائشة. إن من أشرار الناس الذين يكرمون اتقاء ألسنتهم. طيب، قول المنذري الآن أن مجاهد لم يسمع عائشة، وأخرج البخاري ومسلم حديث مجاهد عن عائشة. قال أخرجه البخاري ومسلم من حديث عروة عن عائشة. من حديث إيش؟ عروة. عروة؟ أي نعم. لا، عندي قال أخرج البخاري ومسلم من حديث مجاهد عن عائشة. لا بس في الحاشية يا شيخ الله له طريق ثانية لعلى هي اللي نعم من طريق عروة لعلى هي اللي الصحيحة متصلة طيب عروة هي حطوها في الحاشية حتى حاطين أرقام الحديث يا حتى حاطين أرقام حديث البخاري ومسلم في الحاشية يعني المنذر يقصد أن البخاري ومسلم أخرج غير هذا الحديث لمجاهد عن عائشة طيب خلينا في غير هذا الحديث كيف يقال أنه لمس من عائشة مجاهد السلام عليكم في تحفة التحصيل في رواة المراسيل لابن العراقي قال قلت في العلل لابن المديني أن مجاهدا سمع من عائشة وابن عباس وابن عمر وأبي هريرة قال وقد صار مجاهد إلى باب عائشة فحجب ولم يدخل عليها وقد صار مجاهد إلى باب عائشة فحجب ولم يدخل عليها لأنه كان حرا مجاهد طيب سم كتاب الخطاب شرح مطبوع في أربع مجلدات في التدمري موجود الإعلام أيوة الإعلام نعم شيخنا طابعة أم القرى جامعة أم القرى جامعة أم القرى محقق أيوة محقق نعم أيوة محقق واحد اسمه الدكتور محمد بن سعد بن عبد الرحمن آل سعود طيب سام أحسن الله عليك نقول الذين يكرمون من شر الناس الذين يكرمون بصفة المشهول من الإكرام يكرمهم الناس ويقرونهم اتقاء سنتهم بالنص مفعول له يكرمون لأجل اتقاء سنتهم طيب حديث بعده حدثنا أحمد بن منيع قال فأما الانقطاع فقال أبو حاتم لم يسمع مجاهد من عائشة وهذا مردود فقد وقع التصريح بسماعه منها عند البخاري في غير هذا الإسناد وأثبته علي بن المديني فهو مقدم على من نفاه من الذي نفاه؟ أبو حاتم الرازي نفى السماع طيب أحسن الله عليكم الحديث اللي بعد شيخنا نعم أحمد بن منيع قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو قطن قال أخبرنا مبارك عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال ما رأيت رجلا التقم أذن النبي صلى الله عليه وسلم فينحي رأسه حتى يكون الرجل هو الذي ينحي رأسه وما رأيت رجلا أخذ بيده فترك يده حتى يكون الرجل هو الذي يدع يده قال رأيت رجلا عن أنس رضي الله عنه قال ما رأيت رجلا التقم أذن النبي صلى الله عليه وسلم فينحي رأسه حتى يكون الرجل هو الذي ينحي رأسه وما رأيت رجلا أخذ بيده فترك يده حتى يكون الرجل هو الذي يدع يده وهذا من حسن العشرة من حسن خلق عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم قال المنذري في إسناده مبارك بن فضالة أبو فضالة القرشي العدوي مولاه البصري قال عفان بن مسلم ثقة وضعفه الإمام أحمد ويحيى بن معين والنسائي شعيب الألباني قال شعيب وين كلامك الألباني ضعفه الألباني لا قال حسن شيخ لكن الشعيب قال إسناده ضعيف مبارك وهو ابن فضالة مدلس وقد عنعن أبو قطن هو عمرو بن هيثم وهو مبارك مدلس وقد عنعن نعم وأخرجه أبو يعلى وأبو الشيخ هو الألباني صححه حسنه إسناده ضعيف لجهالة المرأة له شواهد. ضعيف. نعم. أقول له شواهد. نعم. له شواهد. النبي صلى الله عليه وسلم يدل على حسن خلقه. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان إيش؟ نعم. أقول من هذا من حسن خلقه عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليه وسلم. وكما كان يتركه من ذلك قصة المرأة العجوزة التي قوله الحاكم وغيرها أنه يقضي حاجتها. كان الحاجة في المرأة في السوق حتى تنتهي حاجتها. ما كان هو الذي يترك. له شواهد. حتى ورد الإماء بعد. ها؟ أن الأمة كانت تأخذ. نعم بيده نعم. كذلك قصة حارون الحكيم. فالأقرب أن الحديث لا بأس بسنده. شعيب ضعفه. أي نعم. والألباني حسنه. نعم. الأقرب أن حسن لا بأس. نعم. بعد الحديث بعده. حدثنا موسى بن إسماعيل. حدثنا موسى بن إسماعيل. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا استأذن النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم بئس أخو العشيرة. فلما دخل انبسط إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلمه. فلما خرج قلت يا رسول الله لما استأذن قلت بئس أخو العشيرة. فلما دخل انبسطت إليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة إن الله لا يحب الفاحش المتفحش. بسم الله أبو داود. أما نقول بئس أخو العشيرة قال ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة. صلى الله عليه وسلم. عندكم موجود هذا في المتن؟ النسخة عندي ما هو موجود. أيوه هذا وهذا كما سبق. نعم شيخنا بس حطنا في الحاشية. في نسخة سئل أبو داود عن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم بئس أخو العشيرة فقال ذاك للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة. هذه العبارة وجدت في نسخة واحدة. هذا ما هذا من المدارات كما سبق. هذا من المدارات. الحديث سكت عنه المنذري انبسط عليه أن يتبسم له الآن القول لم بسط عليه يعني تبسم له يقول على القول الشعري. وقيل جعله قريبا من نفسه أن الله يحب فشو. قال الخطابي أصل الفحش. عندك؟ قال الخطابي أصل الفحش زيادة الشيء على مقداره. يقول صلى الله عليه وسلم إن استقبال المرء صاحبه بعيوبه إفحاش والله لا يحب الفحش. ولكن الواجب أن يتأنى به ويرفق به ويكني في القول ويوري ولا يصرح ويوري ولا يصرح. وقال في النهاية الفاحش ذو الفحش في كلامه وفعاله والمتفحش الذي يتكلف ذلك ويتعمده. طيب شو خصية الشعر المقدار؟ الألباني قال حسن الصحيح وكذلك الأرناؤوط قال حديث صحيح. حسن شعيب. نعم قال هذا حديث صحيح وهذا إسناد حسن من أجل محمد بن عمرو وحماد هو ابن سلمة. من أجل محمد بن عمرو وحماد هو ابن سلمة. وأخرجه البخاري في الأدب المفرد عن موسى بن إسماعيل. وأخرجه ابن أبي الدنيا في الصمت والخطيب في تاريخ. المقصود أنه في حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من المدارات والتأخير يعني كان عليه في هذا الوقت دفع ليش الفحش والتفحش. قال إن الله لا يحب الفاحش والمتفحش. في إثبات المحبة لله ورد على من انكر ذلك. صفة البغض. ها؟ صفة ايش؟ البغض يقول. نعم. طيب. بعد. انظروا له. باب في الحياة. حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه فإن الحياء من الإيمان. المدير أخرجه الشيخان البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، يعني يقول اترك الحياء، الحياء منعك من كذا وكذا وكذا. الحياء يقول في اللغة تغير وانكسار يعتري الإنسان من خوف ما يعاب به، وفي الشرع خلق يبعث على اجتناب القبيح ويمنع من التقصير في حق ذي الحق. قوله يعظ أخاه، قال النووي: أن ينهاه عنه، أن ينهاه عنه ويقبح له فعله ويزجره عن كثرته. وقال الحافظ: أن ينصحه ويخوفه ويذكره. كذا شرحوه. والأولى أن يشرح بما جاء عند البخاري في الأدب ولفظه صحيح: يعاتب أخاه في الحياء، يقول: إنك لتستحي حتى كأنه يقول قد أضر بك، دعه أي اتركه على حاله، فإن الحياء من الإيمان أي من شعبه. قالوا: إنما جعل الحياء من الإيمان وإن كان غريزة، لأن استعماله على قانون الشرع يحتاج إلى قصد واكتساب. الحياة من الإيمان وكان غريزة نسمع قانون الشرع يحتاج إلى إيش؟ إلى قصد واكتساب وعلم. ودعه فإن الحياة من الإيمان، فيه فتح الحياة من الإيمان. الحياة وشو؟ الحديث حديث الطالب المعروف: الإيمان بضع وسبعون شبعة، فعلها قول لا إله إلا الله وأدناها يبطل لا ينطق، والحياء شعبة من الإيمان. فيه أنه لا ينبغي الإنسان أن ينهى أخاه عن الحياء. نعم، صلى الله عليه. صلى عليك. التعريف بالحياء بأنه التغير والانكسار، أقول هذا الذي يبني عليه الشاعر المتكلم بشكل عام في نفي صفة الحياة عن الله سبحانه وتعالى. التعريف لا، لأنهم يمثلون صلة الحق، فلذلك يحتاجون ليش إلى النفي. أما رسول الجماعة فيقول الحياة وصفه بجلاله: لا أعلم كيفيتها إلا الله سبحانه وتعالى. وإن كان معناه معلوف في اللغة العربية، نعم، لكن كيف مشهور؟ يقول أصلا لك حتى هذا أثر الحياة. أثر الحياة بالنسبة للإنسان، لا تعريف لذات الحياة. الحياة بالنسبة للإنسان، نعم، كما ذكر تغير وانكسار يعتري الإنسان من خوف ما يعاب عليه. خلق بالشرع خلق يبعث على اجتناب القبيح ويمنع من التقصير في حق ذي الحق. يا صاحب، قال هذا، قال نووي. طيب، بعد هذا قال الحافظ أحسن الله: اشكل حمله على العموم. كان الأولى أن يشرح. قالوا: كان الأولى أن يشرح بما جاء عند البخاري وله: يعاتب أخاه في الحياء. يعاتب. نعم، كان له إيش؟ رواية البخاري في الأدب. نعم، ولولا يشرح بما جاء عن البخاري في الأدب ولفظه يعاتب أخاه في الحياء، يقول: إنك لتستحي حتى كأنه يقول قد أضر بك، دعه يتركه على حاله، فإن الحياء من الإيمان أي من شعبه. قالوا: إن جعل الحياء من الإيمان. قالوا: إنما جعل الحياء من الإيمان وإن كان غريزة، لأن استعماله على قانون الشرع يحتاج إلى قصد واكتساب وعلم. طيب، حدثنا سليمان. نعم، حدث بعده. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن إسحاق بن سويد عن أبي قتادة قال كنا مع عمران بن حصين وثم بشير بن كعب فحدث عمران بن حصين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء خير كله أو قال الحياء كله خير. فقال بشير بن كعب إنا نجد في بعض الكتب إن منه سكينة ووقارا ومنه ضعفا. قال بشير بن كعب نعم. فقال بشير بن كعب إنا نجد في بعض الكتب إن منه سكينة ووقارا ومنه ضعفا. فعاد عمران بن حصين الحديث فعاد بشير الكلام. قال فغضب عمران بن حصين حتى احمرت عيناه وقال ألا أراني أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن كتبك؟ قال قلنا يا أبا نجيد إيهن إيهن. أبو نجيد هي كنية عمران. يا أبا نجيد إيهن إيهن. قال قلنا يا أبا نجيد إيه إيه أو إيه إيه ها؟ إيه إيه وبعد إنها إنها في نسخة قال إنه أن أو وفي نسخة إنه إيه إيه أو إنه إنه أي صادق إنه. قال أرى هذيك على رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتبك؟ قال قلنا يا أبا نجيد إنه كيف يكون صادق؟ إنه من لا بأس به واضحة، لكن هذا إنه إيش؟ يعني تفسر إنه صادق. قال المدير أخرجه مسلم بمعناه بمعناه، وقال له معناه ليس هو مما يتهم بنفاق أو زندقة أو بدعة أو غيرها مما يخاف ما يخالف به يخالف ما يخالف به أهل الاستقامة. تكلم الموحد قال قال الحافظ أشكل حمله على العموم. قال الحافظ أشكل حمله على العموم لأنه قد يصد صاحبه عن مواجهة من يرتكب المنكرات ويحمله على الإخلال ببعض الحقوق. والجواب أن المراد بالحياء في هذه الأحاديث ما يكون شرعيا، والحياء الذي ينشأ عنه الإخلال بالحقوق ليس حياء شرعيا بل هو عجز ومهانة، وإنما يطلق عليه حياء لمشابهته للحياء الشرعي وهو خلق يبعث على ترك القبيح. انتهى. إيش؟ وإنما يطلق عليه حياء لمشابهته للحياء الشرعي وهو خلق يبعث على ترك القبيح. انتهى. أن منه أي من الحياء ومن للتبعية. طيب سكينة وقال قرطبي قال قرطبي معنى كلام بشير أن من الحياء ما يحمل صاحبه على الوقار بأن يوقر غيره ويتوقره وفي نفسه، ومنه ما يحمله على أن يسكن عن كثير مما يتحرك الناس فيه من الأمور التي لا تليق بذي المروءة، ومنه ضعفا بفتح الضاد وضمها لغتان أي كالحياء الذي يمنع عن طلب العلم ونحوه. فغضب عمران وسبب غضبه وإنكاره على بشير لكونه قال ومنه ضعفا بعد سماعه قول النبي صلى الله عليه وسلم إنه خير كله، وقيل إنما أنكره عليه من حيث إنه ساقه في معرض من يعارض كلام الرسول بكلام غيره. يا أبا نجيد بضم النون والتجيم ده قال في القاموس إيه إيه بكسر الهمزة وإسكان الهاء، زجر بمعنى حسبك، وإيه مبنية على الكسر فإذا وصلت نونت، وأيها بالنصب والفتح لو أيها بالنصب والفتح أيها ولا أيها أي وأيها أيها بالنصب والفتح أمر بالسكوت. والمعنى والله أعلم يا أبا نجيد حسبك ما صدر منك من الغضب والإنكار على بشير فإنه منا ولا بأس به، فاسكت ولا تزدد غضبا وإنكارا. وفي بعض النسخ إنه إنه أي صادق، وفي بعضها إنه إن أن لعل إنه إنه إنه إنه في رواية، وفي رواية مسلم يا أبا نجيد إنه لا بأس به. قال النووي معناه ليس هو مما يتهم بنفاق أو زندقة أو بدعة أو غيرها مما يخالف به أهل الاستقامة. ما تقول إيش؟ لا يظن إيه ما نفسه وما يتهم بنفاق أو زندقة أو بدعة قول النووي غيرها مما يخالف أهل الاستقامة. شغلنا لكم كلام في التوفيق. ها؟ توفيق المنعم. نعم. توفيق رب المنعم. قلتم وفي هذا الحديث أن عمران بن حصين حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الحياء خير كله، فقال بشير بن كعب إنه مكتوب في الحكمة أن منه وقارا ومنه سكينة، فغضب عمران رضي الله عنه وقال أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثنا عن صحفك، يعني أنه ينبغي للمرء إذا ذكر له حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يعارضه بكلام غيره. نعم. ما دام الحديث ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه الغضب لأجل السنة النبوية إذا ما قوبلت برأي غيره صلى الله عليه وسلم أو عورضت بكلام غيره، حتى ولو كان ذلك صادرا ممن هو معروف بالخير. وقد حدث مثل هذا مع عدد من الصحابة رضوان الله عنهم، فمن ذلك ما حدث لابن عمر رضي الله عنهما لما قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنع النساء من الخروج إلى المساجد بالليل، فقال ابن لعبد الله وهو بلال لا ندعهن يخرجن فيتخذنه دغلا، سبه عبد الله سبا قبيحا. نعم. قال فزبره ابن عمر وقال أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول لا ندعهن. ومن ذلك أيضا قريبا لعبد الله بن مغفل حذف فقال فنهاه وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف خذف قال فنهاه وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف وقال إنها لا تصيد صيدا ولا تنكع عدوا ولكنها تكسر السن وتفقع العين. قال فعاد فقال أحدثك عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ما تحذف لا أكلمك لا أكلمك أبدا حجرة. نعم. سم ضبطوها أيها الله سيدك أيها قاموس أيها هي ضبط أنت أيها ضبط في ظل النسخ يعني ضبط في قال مقص إيه بكسر الهمزة وإسكان لها إيه بياكس وأيها بالنصب أمر بالسكوت ضبط عيها وإيه. طيب حسن عليك. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين. وبعد، قال الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا شعبة عن منصور عن ربعي بن حراش عن أبي مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. قال المنذري وخرجه البخاري وابن ماجه. نعم. قال الخطاب شو معنى؟ قال الخطاب بن معلم معنى إنه قول طيب مما أدرك الناس أي أهل الجاهلية. نعم. حصل عليك. قوله إن مما أدرك الناس أي من أهل الجاهلية، والناس يجوز فيه الرفع والعائد على ما محذوف ويجوز النصب والعائد ضمير الفاعل. إذا وقوله أدرك بمعنى بلغ. وإذا لم تستحي اسم إن بتأويل هذا القول، قوله من كلام النبوة الأولى قال العزيزي أي نبوة آدم، وقال القاري من تبعيضية، والمعنى أن من جملة أخبار أصحاب النبوة السابقة من الأنبياء والمرسلين. قال الخطابي في المعالم معناه أن الحياء لم يزل أمره ثابتا واستعماله واجبا منذ زمان النبوة الأولى، فإنه ما من نبي إلا وقد ندب إلى الحياء وبعث عليه، وإنه لم ينسخ فيما نسخ من شرائعهم، وذلك أنه أمر قد علم صوابه وبان فضله واتفقت العقول على حسنه، وما كانت هذه صفته لم يجري عليه النسخ والتبديل. قوله إذا لم تستحي بسكون الحاء وكسر الياء وحذف الثانية للجزم فاصنع ما شئت، قال في شرح السنة فيه أقاويل، أحدها أن معناه الخبر، وإن كان لفظه لفظ الأمر كأنه يقول إذا لم يمنعك الحياء فعلت ما شئت مما تدعوك إليه نفسك من القبيح، وإلى هذا المعنى ذهب أبو عبيد. وثانيها أن معناه الوعيد كقوله تعالى اعملوا ما شئتم أي اصنع ما شئت فإن الله يجازيك، وإليه ذهب أبو العباس. وثالثها معناه ينبغي أن تنظر إلى ما تريد أن تفعله، فإن كان ذلك مما لا يستحيا منه فافعله، وإن كان مما يستحيا منه فدعه، وإليه ذهب أبو إسحاق المروزي. طيب نقرأ من لما ذكر إذا لم تستحي فعل ما شئت، يعني إذا ما كان حياء ففعل ما شئت، أو إن هذا من باب الوعيد، أو إن هذا أن ينظر كان مما لا يستحى منه فعله، وإذا ترك طيب بابه في حسن الخلق. أحسن الله عليك. باب في حسن الخلق. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني الإسكندراني عن عمرو عن المطلب عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. طيب الحديث سكت عن المدرك ايش قال؟ قال حديث صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه. المطلب وهو ابن عبد الله بن حنطب لم يدرك عائشة، يعني حسن لغيره. نعم حديث صحيح لغيره وهذا سند ضعيف للانقطاع. درجة الصائم القائم قائم الليل يعني والصائم في النهار، وإنما أعطي صاحب الخلق الحسن هذا الفضل لأن الصائم والمصلي في الليل يجاهدان أنفسهما في مخالفة حظهما، وأما من يحسن خلقه مع الناس مع تباين طبائعهم وآخرهم فكأنه يجاهد نفوسا كثيرة، فأدرك ما أدركه الصائم القائم فاستويا في الدرجة فربما زاد. يعني الصائم القائم يجاهد نفسه ها في مخالفة هواه، ومن يحسن خلقه هذا يجاهد الناس جميعا، يعني انه زاد تجاوز هذه الدرجه حسن الخلق، لكن ظاهر الحديث انه يدرك ولا يتجاوز، وهذا التاويل هنا معناه انه زاد. يقول قال فادرك بسبب الدرجه ربما زاد. هذا منسوب الى من؟ ظاهر الحديث انه ما زال، قال يدرك، الادراك حصول الشيء. نعم ما هو حسن الخلق؟ بسط الوجه وكف الاذى وبذل المعروف. بسط الوجه وكف الأذى وبذل الندى. نعم وكف الأذى وبذل الندى. نعم بذل المعروف. يدرك بحسن خلقه درجة الصائم والقائم، يكون يبسط وجهه، يكون يكف الأذى، يبذل المعروف. في كلام لابن القيم رحمه الله على حسن الخلق. اي نعم، في باب حسن الخلق. في عند كلام ابن القيم ولا ما في؟ اي تقريبا سياتي بعد ال سياتي في تعريف حسن الخلق. نعم سياتي. طيب كم صلى الله عليك. حدثنا أبو الوليد الطيالسي وحفص بن عمر قالا حدثنا شعبة حاوى حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا شعبة بن الحجاج عن القاسم بن أبي بزة عن عطاء الكيخاراني عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق. قال أبو الوليد سمعت عطاء قال أبو الوليد قال سمعت عطاء الكيخاراني قال أبو داود الكيخاراني نعم قال أبو داود وهو عطاء بن يعقوب وهو خال إبراهيم بن نافع يقال كيخاراني وكوخاراني. سكت عنه المنذري. ما من شيء هذه قال ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق. شعيب قال السند صحيح. صحيح؟ نعم. كذلك الألباني صح. الألباني. قال البخاري المنذري قال وأخرج الترمذي وقال حسن صحيح. ما من شيء يدخل في الميزان من حسن الخلق. ذكر سعر الطبراني في الأوسط إنه يدرك بحسن الخلق في الحديث السابق الله يبلغ العبد بحسن الخلق لدرجة الصوم والصلاة. طيب وأنا ما تكلم معه ما تكلم الشرع عليه قال من حسن الخلق من ثوابه وصحيفته. من حسن الخلق أي من ثوابه وصحيفته أو من عينه المجسد. طيب هذا اللي بعد الشكر المقيم شو أحسن الله عليك. قال أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن عثمان الدمشقي أبو الجماهر. جماهر والجماهر شكل ما ضبط الشعر. اي ما شوف نحن. طيب صلى الله عليك. قال اخبرنا نعم قال اخبر قال حدثنا ابو كعب ايوب بن محمد السعدي قال حدثني سليمان بن حبيب المحاربي عن ابي امامه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. وهذا هو الشاهد. هذه سكت على المنذري إشكال عليه صلى الله عليك. قال شعيب إسناده حسن من أجل أبي كعب أيوب محمد فهو صدوق. من أجل أبي كعب أيوب محمد اختلف في اسمه. نعم قل أنا زعيم يعني ضامن وكفيل ببيت. قال الخطاب البيت هنا قال الخطاب بيت فلان أي قصره في ربض الجنة أي ما حولها خارج عنها تشبيهاً بالأبنية التي تكون حال المدن وتحت القلاع ترك المرأة على الجدال كسر لنفسه كي لا يرفع نفسه على خصمه بظهور فضله. أنا كفيل كافي زعيم بيت الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وبيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وبيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. وهذا هو الشاهد. ها ضم؟ قال بضم الجيم. نعم، ضبطه بالشكل. قال الخطاب بيت هنا القصر، بيت القصر في عمر الجنة إما حولها خجانها. والشاهد يقول هنا أنا بيت في الجنة ضامن لمن حسن خلقه، ولمن ترك الجدال. الجدال هنا جدال بباطل، ولما جدال لإحقاق الحق هذا مطلوب. وبيت في الجنة في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. إذن كفيل بثلاث بيوت في الجنة، ببيت في ربض الجنة يعني حولها، لمن ترك المراء وإن كان محقا جدال، وبيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وبيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه أو حسن خلقه. طيب قل حسن خلق معروف، ها قل له وإيش؟ بسط الوجه وكف وبذل المعروف وبذل الندى. نعم، حديث بعده. صلى الله عليك. الحديث السابق تكلم على معناه شوية ابن رسلان. ايه عن ايش؟ ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق. ايه قال نعم، قال على النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من شيء زاد الترمذي يوضع في الميزان من حسنات الأعمال التي توزن أثقل يجوز بالرفع على أنه صفة المحل ما من شيء ويجوز بالنصب إلى آخره. ثم قال من حسن الخلق أنه لا أنه أفضل أعمال لبني آدم. ولفظ أبي الشيخ ألا أدلك على أفضل العبادة وأخفها على البدن وأثقلها في الميزان وأهونها على اللسان. بس ما ذكر حسن الخلق ما هو؟ لا هم. ها؟ طيب حسن الخلق ما فصل في حسن الخلق ما؟ طيب اقرأ الحديث بعده. صلى الله عليك. حدثنا أبو بكر وعثمان ابن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن معبد بن خالد عن حارثة بن وهب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة الجواظ ولا الجعظري، وقال قال والجواظ الغليظ الفظ. قال المنذي خرج البخاري ومسلم بنحوه أتم منه وليس في حديثهما الجعظري الجعفري. وقد قيل الجواظ كثير اللحم المختال في مشي كثير اللحم. الجواظ كثير ايش؟ كثير اللحم المحتال في مشيته. وقيل جموع المنوع، وقيل القصير البطين الجافي القلب. من هذا يدخل جاه الجواظ ولا الجعفري بالضاء عندنا يعني اثنان هما اثنان عندنا الجعظري عند بالضاد المعجمة الجعظ هنا أو بالضاء هنا بالضاء نعم يدخل جنة الجواظ. الجواظ سيء الخلق، الجواظ الغليظ الفظ سيء الخلق سيء الخلق، هذا هو الشاهد. الجواد، الجواد الغليظ، الفظ، سيء الخلق. وقيل إيش؟ وقيل الفاجر، وقيل الأكول، جعفري، وقد قيل الجواد كثير اللحم، المحتال، مختال في مشيته، وقيل الجموع منه، وقيل قصير البطن، البطيء، الجافي القلب، وقيل الفاجر، وقيل الأكول، والجعضري، الفظ الغليظ المتكبر، الفظ الغليظ المتكبر، وقيل هو الذي لا يستع رأسه، لا يستع رأسه، وقيل هو ليش؟ الذي يتمدح وينفخ بما ليس عنده وفيه القصر، الذي يتمدح، وقيل ايش هو الذي؟ هو الذي يتمدح وينفخ بما لا بما ليس عنده وفيه قصر، فيه وفيه قصر، قصر ايش؟ كيف قصير يعني؟ ليس بالطول، قصير، طيب واستكلم عليه يعني فيه الوعيد الشديد على سيء الخلق وأنه لا يدخل الجنة، وهذا دل على أن هذا من الكبائر، أن الجواض والجعثري كبيرتان متواضع عليهما صاحبهما. جواض الغليظ الفظ، وجعثري قيام مختار في مشيته، وقيل الجموع، نعم، هذا من وعيد الشديد، وعيد الشديد، وأن ترك سوء الخلق من أسباب دخول النار، وأنه لا يدخل الجنة، بخلاف حسن الخلق. حسن الخلق متوعد بدخول الجنة، وسيء الخلق متوعد بعدم دخول الجنة. نقف على باب كراهة الرفعة في المؤمن. نعم. إيش قال؟ نقف على هذا باب في إيش؟ موقف باب في كراهية الرفعة في المؤمن. نعم. إيش قال فيه؟ صلى الله عليك. نعم. قال أنا زعيم، أي ضامن وكفيل، ومنه قوله تعالى وأنا به زعيم، أي كفيل. نعم. حسن الخلق، ترك الميراء، تكره تكلم عن حسن الخلق في آخر من حسن. نعم، خلق. قال الغزالي تكلم الناس في حقيقة الخلق الحسن، نعم، وإنما تعرضوا لثمرته ولم يستوعبوها، نعم، وكشف الغطاء فيه أن الخلق والخلق عبارتان عن الظاهر والباطن، فيراد بالخلق الصورة الظاهرة وبالخلق الصورة الباطنة، لأن الإنسان مركب من جسد مدرك بالبصر ومن روح مدرك بالبصيرة. مدرك ولا مدرك؟ لعلها مدرك. مدرك بالبصر. نعم. مكون من إيش؟ مركب من جسد مدرك بالبصر ومن روح مدرك بالبصيرة. والمدرك بالبصيرة أعظم، لأن الله عظم أمره بالإضافة إلى نفسه فقال إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، فنبه على أن الجسد منسوب إلى الطين والروح منسوب إلى الله. والخلق عبارة عن هيئة للنفس راسخة تصدر عنها الأفعال بسهولة، فإن صدرت منها الأفعال الجميلة المحمودة عقلا وشرعا سميت الهيئة خلقا حسنا في الإحياء. وقال الحافظ عن نقل عن مفهم الأخلاق أوصاف الإنسان التي يعامل بها غيره. هذا كلام إيش الحافظ؟ ابن حجر لعله نقلا عن المفهم. ليش؟ الأخلاق أوصاف الإنسان. أوصاف؟ نعم. التي يعامل بها غيره وهي محمودة ومذمومة. فالمحمودة على الإجمال أن تكون مع غيرك، أن تنصف منها لا لها، بالتفصيل الحلم والجود، وبالتفصيل الحلم والجود. انتهى. وفي الكلام ابن القيم قال ابن القيم رحمه الله نعم. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو قال لم يكن صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، وكان يقول إن من خياركم أحاسنكم أخلاقا، ورواه البخاري. وفي صحيح مسلم عن نواس بن سمعان قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم فقال البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. وروى الترمذي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال الفم والفرج، وقال حديث حسن صحيح. وعنه قال قال صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خيركم لنسائكم، رواه الترمذي وقال حسن صحيح. وفي الترمذي أيضا عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. قالوا يا رسول الله قد علمنا الثرثارون والمتشدقون، فما المتفيهقون؟ قال المتكبرون. قال الترمذي حديث حسن. والثرثار هو الكثير الكلام تكلفا، والمتشدق المتطاول على الناس بكلامه الذي يتكلم بملء فيه تفاصحا وتفخيما وتعظيما لكلامه. والمتفيهق أصله من الفهق وهو الامتلاء، وهو الذي يملأ فمه بالكلام ويتوسع فيه تكثرا وارتفاعا وإظهارا لفضله على غيره. قال الترمذي قال عبد الله بن مبارك حسن الخلق طلاقة الوجه وبذل المعروف وكف الأذى، هذا هو الأقرب. وقال غيره حسن الخلق قسمان، أحدهما مع الله عز وجل، وهو أن يعلم أن كل ما يأتي منك يوجب عذرا، وكل ما يأتي من الله يوجب شكرا، فلا تزال شاكرا له معتذرا إليه سائرا إليه بين مطالعة منته وشهود عيب نفسك وأعمالك. والقسم الثاني حسن الخلق مع الناس، وجماعه أمران: بذل المعروف قولا وفعلا، وكف الأذى قولا وفعلا. حسن الخلق نعم له يطلق على الدين كله، وقال تعالى جنبه وإنك لعلى خلق عظيم. سألنا عائشة عن خلق النبي قالت خلق القرآن. وبالنسبة للناس أحسن ما قيل فيه بسط الوجه وكف الأذى فعل معروف. باقي نص صفحة تقريبا. بارك وفق الله صلى الله عليه وسلم ثبت رجع وصلى الله على محمد وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. لا أنا في جدة. طيب بكرة الجمعة الصلاة إن شاء الله العمرة وتحرم عليها. إن شاء الله. أهل الشيخ أبو محمد. الله يبارك فيك. خبرك من قصر تناي دخالي كان تكلم معي من الدمام. الله. الله. دا كلمه. الله يا إخوان.